نشرت وسائل الإعلام الأجنبية أخبار النشاطات الثورية للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون في الفترة الواقعة بين يومي 17 من هذا الشهر. نقلت وكالة تاس الروسية وشبكة خانشو الصينية ووكالة يو بي اي الأمريكية ومواقع الإنترنت للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونغية الكيم جونغيلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة زوتشي وحلقة باسكو الإسبانية لدراسة فكرة زوتشي واللجنة منطقة أفريقيا للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري وهيئتها في نيجيريا. نقلت خبرا مفاده أن القائد الأعلى المحترم قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع كاندون للآلات الدقيقة. وبثت وكالة الأنباء اللاوسية والجريدة النيبالية أرفن ومواقع الإنترنت لجمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة زوتشي وسياسة سونغون وجمعية الصداقة النيبالية الكورية وجمعية بيكتوسن للصداقة التشيكية الكورية. بثت خبرا يفيد أن القائد الأعلى المحترم قام بالتوجيهات الميدانية لمدرسة بيونغيانغ الابتدائية الداخلية للأيتام التي بنيت جديدا. وحمل الموقع الإنترنتي الروسي إيركوتسك بلوغ سبوت نقطة لو نفس الخبر مع الأخرى عن قيامه بالإشراف على التدريبات التكتيكية الهجومية لعبور النهر في الشتاء من أداء فوج المشاة مدرعة الدبابات المتعززة وبإصداء توجيهاته الميدانية لمواقع بناء شارع ديوميونغ. أبرزت وسائل الصحافة والإعلام صور القائد الأعلى المحترم.